لسان شكري من بعد ذكري بخير ماكري ليس الآلاء لسان شكري من بعد ذكري بخير ماكري ليس الآلاء إلى السلام أفضي كلامي بلا ملام ولا خلاء أفضي لساني مع لساني لمن كسيني سوف اعتلائي لا خد بدالي كون الهدالي بلا جدالي ساور حوائي الله ربي خد ساد حبي له وحبي ما حرتوائي هو الكريم به يروم ما لا يريم بعد احتوائي أشكى اشتكائي بعد اتكائي بلا بكائي ولا دوائي لو سنائي عند عنائي بلا انسيني إلى مرائي له نحوت وما فوت وما سبوت إلى مرائي أفنى فتوني موت المتوني ما هل موتوني بلا جرائي هذا المريد ناف المريد نعم فريد ينمي سرائي وجهت شكري لموت ذكري من غير مكري على الآلاء وجهت شكري لموت ذكري من غير مكري على الآلاء عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.